بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 24 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويصح منه استثناء النصف. عقد المصنف هذا الفصل ليتحدث عن حكم الاستثناء في الطلاق ما يتعلق بذلك من الأحكام. والاستثناء قد يكون في عدد الطلقات، وقد يكون في الزوجات المطلقات كما سيأتي معنا، وثمة فرق بينهما من حيث الأحكام. والاستثناء في لغة العرب مأخوذ من الثني، وهو الرجوع. فلان ثنى رأس البعير إذا عطفه، وإن ثنى إذا رجع. والاستثناء في اصطلاح أهل اللغة هو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها من أدوات الاستثناء. إذن الاستثناء من الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها، كأن نقول: نجح الطلاب إلا زيدا، طلق محمد زوجاته إلا فاطمة، قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة واحدة. هذه أمثلة على الاستثناء. وحتى يكون الاستثناء صحيحا فقد اشترط أهل العلم شروطا، سواء كان هذا في كتاب الطلاق أو في العقود المالية أو في غير ذلك. أما في باب الطلاق فيمكن أن نقول: أول هذه الشروط أن يكون الاستثناء من الزوج، من المطلق. فلو طلق الزوج واستثنى أحد أصدقائه، أو استثنت الزوجة، أو استثنى أبوه أو أمه، هل يكون هذا الاستثناء نافعاً؟ لا يكون نافعاً. وصورة ذلك أن يقول زيد لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، فقال أبوه: إلا واحدة. فهل هذا الاستثناء ينفع؟ لا ينفع. لكن لو قال هو طاعة لأبيه: إلا واحدة، فهل ينفعه هذا الاستثناء؟ هذا يتداخل معنا مع شرط آخر، وهو النية. أحسنتم. هل يشترط أن ينوي قبل أن يطلق، أو لا بأس أن تكون النية بعد أن أوقع الطلاق؟ هذه مسألة ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الشرط الأول أن يكون ذلك الاستثناء من المطلق نفسه، وهذا أعم من قولنا من الزوج، لأن الطلاق قد يكون من غير الزوج كما مر معنا سابقا، فقد يكون الطلاق من ولي الزوج إذا كان مجنونا أو صغيرا وكان في ذلك مصلحة كما مر معنا. الشرط الثاني أن يكون ذلك الاستثناء للنصف فأقل من النصف. وعلى هذا فيمكن أن نقسم الاستثناء من حيث هذا الباب إلى عدة أقسام. قد يستثني الإنسان الكل، قد يستثني الأكثر، قد يستثني النصف، قد يستثني أقل من النصف. فإذا استثنى الكل فقد نقل الاتفاق والإجماع على بطلان هذا الاستثناء، وأنه لاغ، لأنه إلغاء لما قال أولا فيكون لاغيا، ونقر ما قال أولا. وعلى هذا لو قال محمد لزيد: عندي 1000 ريال إلا 1000 ريال، قلنا يطلبك بألف، لأن قولك إلا 1000 كلام لاغ لا عبرة به. وكذلك لو قال الرجل: زوجتي طالق ثلاثا إلا 3، قلنا وقعت عليها 3 على رأي الجماهير، لأن هذا الاستثناء لاغ لا عبرة به. تفضل. إذا صرح أو وجدت قرينة نعم ممكن، لكن ما دام أنه استثنى ذات المستثنى منه فلا. إذن إذا استثنى الكل فهذا باتفاق الأصوليين لا عبرة به. الثاني أن يستثني الأكثر، كأن يقول لك علي 1600، أو أنت طالق 3 إلا 2، هنا استثنى الأكثر. إذا قلنا الأكثر نقصد أنه أكثر من النصف، فهنا أكثر العلماء على أنه أيضا لا عبرة به، وأن هذا الاستثناء لاغٍ. فإن قيل فما تصنعون بقول الله تبارك وتعالى، أيوة لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، فهنا استثنى الشيخ الآن يستدل بهذا على مسألتنا، هل توافقونه؟ لا نوافقه، لأن العباد، لأن عباد الله أقل من الغاوين وقليل ما هم، فهذا استثناء على بابه. لكن هناك استثناء آخر، استثنى الله الأكثر. لا القليل، هذا القليل قليل على الباب الصحيح، لأن الذين شربوا هم الأقل. نعم، نحن نريد استثناء الأكثر. قد جاء هذا في القرآن لكنه استثناء وصف، لكن يذكرون استثناء وصف لا استثناء عدد. الله جل وعلا استثنى الأكثر، لكن هذا الاستثناء للوصف. لا، الاضطرار أقل، أقل وصفا وعددا. أتركه واجبا حتى أتذكر أو تتذكرون. نعم، هو على كل حال العلماء حملوه على تذكر الوصف، على استثناء الوصف، فقالوا لا بأس أن يستثني الوصف. فلو قال إنسان مثلا لزيد علي 1000 ريال إلا، أو لزيد علي كذا وكذا إلا المنقولات، وكانت المنقولات أكثر مما استثنى، هنا استثنى وصفا ولم يستثني عددا، لكن لو استثنى العدد فلا. أما استثناء العدد فيكون بالأقل، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ها؟ إلا من اتبعك من الغاوين. أحسنت، صحيح، نعم، هذا ذكرك الله الشهادة ومن يسمع. إلا من اتبعك من الغاوين، ومعلوم أن المتبعين من الغاوين هم الأكثر، فاستثنى الله الأكثر، لكنه لم يكن استثناء عدد وإنما كان استثناء وصف، فلا بأس حينئذ. من أهل العلم من ألحق قال إذا جاز استثناء الوصف جاز استثناء العدد، جاء استثناء العدد، يعني لو قلت نجح الطلاب إلا الأغبياء حاشاكم، وكان عدد الأغبياء أكثر من النصف، كان عدد الطلاب جميعا 1000 والأغبياء 800، هذا الاستثناء عند اللغويين يصح، لأنه وإن كان استثناء للأكثر إلا أنه استثناء بالوصف، هذا لا بأس به. أما لو قال نجح الطلاب إلا 800 فهذا الاستثناء غير صحيح عند أكثر النحويين والأصوليين، لأنه استثنى العدد وكان الطلاب 1000 وهكذا. وعلى كل حال فالمقصود أن الاستثناء على أقسام من حيث العدد، إما أن يستثني الأكثر الكل فهذا لاغٍ، وإما أن يستثني الأكثر وكان عددا فهذا أيضا لاغٍ، أما إذا كان وصفا فلا، أما إذا كان وصفا فلا. في استثناء الأكثر لاغي، لا في العدد، في العدد، يعني لو قال مثلا فلان طالق 3 إلا 2 قلنا استثنى الأكثر، فكم طلقة تقع؟ تقع 3، لأن قوله إلا 2 هذا استثناء للأكثر بالعدد، فيكون لاغيا، فيكون لاغيا. نعم. ونوع الثالث استثناء النصف، فالأكثر على صحته، الأكثر على صحة استثناء النصف لا بأس بذلك. فلو قال لك علي 1000 إلا 500 قلنا يثبت 500، وأما استثناء ما دون النصف ما أقل من النصف هذا بالإجماع جائز ولا إشكال فيه، كأن يقول لك علي 1000 إلا 300 فهنا يثبت ذلك بالإجماع ولا إشكال فيه. نطبق هذا في الطلاق، لو قال زوجتي طالق 3 إلا 3 فقوله إلا 3 لاغٍ، فتقع على رأي علماء المذهب والجمهور 3 طلقات. لو قال 3 إلا 2 هذا استثناء للأكثر فيكون أيضا لاغيا فتقع 3. لو قال 3 إلا 1 فهو صحيح لأنه استثناء لأدنى من النصف. الشرط الثالث أن يكون باللفظ لا بالنية، هذا الاستثناء باللفظ لا بالنية. وعلى هذا لو قال لزوجته أنت طالق 3 فلما رفع أمره للقاضي قال يشهد الله أني قصدت إلا 1، فهل لهذا الاستثناء اعتبار؟ ليس له اعتبار لأنه لم يتلفظ به، لأنه لم يتلفظ به. فلفظ المطلق أقوى من نيته، لفظ المطلق أقوى من نيته، لأن اللفظ العربي يقتضي أنه طلق 3 ولا يحتمل غير 3 فحينئذ تقع 3. استثنى علماء المذهب من حيث الاستثناء بالنية والقلب، قالوا إلا إذا كان الاستثناء من عدد المطلقات، هذا سيأتي معنا. لو قال زوجاتي طوالق ونوى إلا فاطمة فهنا قالوا لهذه النية اعتبار بشرط أن لا يصرح بالعدد، فلو صرح بالعدد فلا اعتبار بذلك. فلو قال زوجاتي طوالق زوجاتي الأربع طوالق إلا فاطمة فهنا لا، لو قال زوجاتي الأربع طوالق وسكت ونوى إلا فاطمة فهذه النية لا عبرة بها لأنها لا تزاحم اللفظ الصحيح الصريح الذي قال فيه الأربع. لكن لو لم يقل الأربع وقال زوجاتي طوالق ونوى إلا فاطمة فإنه يصدق حينئذ. لماذا؟ لأنه لما لم يصرح بالعدد كان قوله زوجاتي طوالق محتملا أنه أرادهن جميعا أو أرادهن إلا فاطمة مثلا. طيب الشرط الرابع أن يكون الاستثناء متصلا، وهذه المسألة المشهورة التي صارت لأبي حنيفة رحمه الله، فإن جمهور الفقهاء يشترطون الاتصال في الاستثناء. الاتصال هنا بمعنى الاتصال اللفظي وليس المقصود أن يكون من جنس المستثنى منه، لا يقصدون هنا إخراج المنقطع، وإنما يقصدون ألا يكون الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه. بمعنى لو قال فلان طالق 3 ثم بعد 10 دقائق قال إلا 1 هل هذا معتبر عند علماء المذهب؟ لا، هذا غير معتبر لا عبرة به. لماذا؟ لأنهم يشترطون لصحة الاستثناء أن يكون متصلا. ومثله في العقود المالية، لو قال لزيد علي 10,000 ريال ثم بعد دقائق قال إلا 1000 وأرادها 9 فنقول قد أقررت ب10 وما ذكرته من الاستثناء لاغ لا عبرة به. لماذا؟ لأنه منفصل عن المستثنى منه، فيشترطون الاتصال سواء كان الاتصال حقيقة وهو أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة، أو يكون ذلك حكما كأن يقول لزيد علي 10,000 ثم تأتيه كحة مثلا أو عطاس أو يرد أحدهم السلام وتعين عليه لأنه المسلم الوحيد والبقية مثلا غير مسلمين إلى آخره فقالوا عليكم السلام إلا 1000 فهنا يكون هذا من قبيل المتصل حكما وهكذا. أو عطس فقال الحمد لله قالوا رحمك الله قال هديكم وصل لكم إلا 1000 كان هذا من قبيل المتصل، لا سيما إذا كان من يرى وجوب تشميت العاطس والرد على المشمت إلى آخره. فالمقصود أن هذا في حكم المتصل. قلت لكم هذه المسألة التي امتحن فيها أبو حنيفة رحمه الله، فإنه قد وشي به إلى أبي جعفر المنصور رحمه الله بأن أبا حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس. تعرفون أن أبا جعفر هو المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية، وهو الممهد لها، ولهذا كانت خلافة أبي العباس أخيه قبله خلافة قد كان فيها ما فيها، حتى لما جاء أبو جعفر توطد له الأمر. وكان أبو جعفر مهابا جدا، وتعرفون قصة هروب أبي عبد الله الثوري رحمه الله تعالى منه حتى بلغ اليمن وعمل هناك. لماذا هرب منه؟ لجناية جناها فرارا من القضاء. وكذلك أبو حنيفة فر من القضاء وجلد من قبل أبي جعفر. وأما أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله فقد فر إلى اليمن، وكان عليها من؟ لا، كان عليها رجل من أكرم العرب ومن أكثرهم حلما، رجل عجيب. ها؟ لا، ليس الأحنف. الأحنف هذا متقدم، نتركه واجبا هذا في التاريخ. هو على كل حال بلغه خطاب الخليفة بأن أبا عبد الله سفيان الثوري مطلوب، فأبى أن يسلمه وقال: والله لو كنت تحت قدمي لما رفعتها ليراك أحد، فامكث إن شئت معززا مكرما في اليمن، وإن شئت فامضي ولا أشي بك. وهذا الرجل بالمناسبة كان، حتى أقرب لكم الصورة حتى نخرج من ضيق أحكام الطلاق، كان بعض الناس يجعلون الجوائز لمن استطاع أن يغضبه، وهو ليس الأحنف بن قيس، ليس الأحنف، وليس قيس بن عاصم الذي تعلم الأحنف منه الحلم. الأحنف بن قيس تعلم الحلم ممن؟ لما قال له رجل كان يسب الأحنف بن قيس سبا ذريعا بناء على تحد بينه وبين آخر، وكان في خارج البلدة، والأحنف بن قيس مسود في قومه، وهو إن كان دميما جدا إلا أن خلقه هذا وهو الحلم قد رفعه إلى أعلى ما يمكن، فكان يسبه وسبا ذريعا. فلما اقترب من دخول البلدة قال: يا ابن أخي أقصر، فوالله لو سمعك القوم لما تركوك، فإن كان معك شيء آخر في نفسك فقله الآن قبل أن ندخل. يعني وصل إلى هذا شيء عجب. ولهذا قيل، فقال له الرجل: والله ما ست قومك إلا بهذا. يعني هذا الرجل خسر الرهان. فقال له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، فإنه كان في حجره رضيع له، فجاءت جارية معها البخور، فلما اقتربت لتبخر سيدها سقطت جمرة على الرضيع فمات، فوالله ما حل حبوته. إيش هذا الحلم العجيب؟ فاضطربت الجارية وقال: لن تراعي، لن تراعي، أنت أخطأتي، لا شيء عليك، لن تراعي. وهدأ من روعها وقال: علي ديته، أنت لا يلحقك شيء من ذلك، ولا يبعد أنه اعتقها أيضا. فهذا حلم عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الحلم بالتحلم. ولهذا كان يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجبذه جبذا شديدا حتى يؤثر ذلك في حاشية عنقه، لأنه كان يلبس عليه السلام أحيانا ثوبا من نجران غليظا، أثر في حاشيته. ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك. وربما طالبه بسداد دين، وعمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة يريد أن يؤدب هذا الرجل بالقتل، فيقول: ألا تأمره بحسن الاستقضاء وتأمرني بحسن القضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في أكثر من قصة. فالمقصود أن هذا الخلق خلق النبيل طبعا ما عرفتم الرجل إلى الآن. طيب على كل حال أبو جعفر أحضر أبا حنيفة وقال له: بلغني عنك بأنك تخالف جدي في الاستثناء، فإن جدي يقول إن الاستثناء لا يشترط له الاتصال. وكان أبو حنيفة من أذكى الناس، حتى قال مالك: والله لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية التي هي من خشب من ذهب لاستطاع. هذا كلام مالك ليس أي أحد. قال له: يا أمير المؤمنين، أتريد أن يبايعك الناس اليوم ويقسمون على ذلك حتى إذا عادوا إلى بيوتهم قالوا إلا أن يشاء الله فتحللوا من بيعتك؟ قال: فالحق ما رأيت أنت وليس الحق ما رأى جدي. فتخلص بهذه رحمه الله رحمة واسعة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل كان يرى عدم اشتراط اتصال السند. نعم، أنا أفكر في الرجل، الرجل معنو بن زائدة، حتى بس ننهي المسألة، هو معنو بن زائدة رحمه الله رحمة واسعة. فيرى ابن عباس رحمه الله ورضي عنه أنه لا يشترط الاستثناء في ماذا؟ لا يشترط الاتصال في الاستثناء، وجمهور العلماء يشترطون هذا. ثم تقول أنه لا بأس بالانفصال اليسير عرفا، وقد ذهب إلى هذا المالكية والحنفية، واختاره شيخ الإسلام، بل نقول ذهب إلى هذا بعض العلماء، لأن المالكية والحنفية خالفوا علماء المذهب في اشتراط النية. نحن لم نصل بعد إلى اشتراط النية، لم نصل بعد، وإنما نحن في الاتصال. أعود فأقول: جمهور العلماء على وجوب اتصال المستثنى بالمستثنى منه، إما حقيقة وإما حكما. حكما يعني إذا كان ذلك الفاصل أمرا مضطرا إليه، كعطاس أو سعال أو كحة أو ما شابه ذلك. من أهل العلم من قال: إذا كان ذلك الانفصال يسيرا فلا حرج، إذا كان ذلك الانفصال يسيرا عرفا فلا حرج. واستدل على هذا بما جاء من حديث العباس في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر من حرمة مكة وحرمة ما فيها قال العباس: إلا الإذخر. العباس والد عبد الله قال: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هنا حصل فاصل، وهذا له علاقة بأمرين. هذا الحديث يفيدنا في شرطين، في شرط الاتصال وشرط النية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نوى الإذخر، هذا الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، وإن كان بعضهم تكلف وقال قد نواه ثم قدر أن يذكر العباس ذلك، لكن هذا تكلف. والأصل أنه لم ينوي الإذخر، وإنما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لعمه العباس، ولأن الله جل وعلا قد جعله ذلك. نعم، تفضل. الانفصال أنه لم يقل مباشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث وذكر ما يستثنى، ذكر الحديث وما يحرم على المحرم، فقال العباس بعدما انتهى، الآن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الخطاب، فقال: إلا الإذخر. هذا فاصل، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فكان استثناؤه صحيحا مع أنه وجد فاصل. فلذلك ذهب بعض أهل العلم لأن الاستثناء ما دام في المجلس فهو معتبر، ولا شك أن في هذا مندوحة وفي هذا مخرج كبير للناس. يعني بمعنى لو قال الرجل لفلانة: أنت طالق، قالت له: قل إلا إن شاء الله، قل إن شاء الله، إلا إن شاء الله، فقال: إلا إن شاء الله. هنا وتأتينا مسألة أخرى: إذا استثنى المشيئة هل هذا الاستثناء صحيح أم لا؟ لكن دعونا نأتي باستثناء لا غبار عليه. نعم كان يقول: أنت طالق ثلاثا، قالت: قل إلا واحدة، فقال: إلا واحدة. نعم، نرجع للنية ونرجع للاتصال، فهنا خرم الاتصال وخرمت النية. لكن بعض العلم قال ما دام في المجلس فلا بأس. وعلى هذا لو قال أنت طالق ثلاثا لأنك قد فعلت وفعلت وفعلت وفعلت ثم قال بعد ذلك إلا واحدة، فيقولون ما دام في المجلس والكلام متصل بعضه ببعض فهو كالإجاب والقبول فلا بأس. في الإجاب والقبول لو طال المجلس بهم وما زالا يتحدثان في نفس المبيع أو في صفاته أو في شروط البيع الذي عقداه ثم أعقب بقبول صح. فلو قال بعتك هذه السيارة مع العلم بأنها كذا وكذا وكذا وقد شريتها بكذا ولكن لأجلك سأعطيك بكذا، قال أرأيت لو كان فيها ذلك العيب ما رأيك؟ قال إذا وجد فيها ذلك العيب الذي قد أصلحته فلا بأس أن تردها. وبدأ يتحدثان، طيب متى أستلمها؟ تستلمها في الوقت الفلاني، والماء والثمن هل هو حال كله؟ قال تدفع نصفه الآن ونصفه بعد آن. ومكث ساعة يتحدثان في هذا، فقال المشتري بعد أن اقتنع قبلت. الآن بين الإجابة والقبول كم؟ ساعة، ومع ذلك صح. لماذا؟ لأنهما ما خرجا عن موضوع البيع، موضوع هذا العقد. فقالوا كذلك في الاستثناء، لو قال زوجاتي طوالق لأنهن كذا وكذا وكذا وأرجو منهن أن يعفو ما قد بدر مني فيما سبق، ثم قال إلا فاطمة. فقالوا ما دام الاستثناء جاء بعد حديث في ذات الموضوع فيكون في حكم المتصل. قد ذهب إلى هذا جمع من الفقهاء. من ذلك تفضل الشيخ. جميل هذا السؤال، يعني لو مثلا الموكل قال للوكيل طلق فلانة وكان في مجلس واحد، فقال الوكيل لقد طلقك موكلي ثلاثا، قال مباشرة هو إلا واحدة، يصح؟ نعم، لأنهما كالشخص الواحد، لأنه كالشخص الواحد والله أعلم. نعم نعم، هذا على كل حال سيأتي، أنا ذكرته في أول الأمر عرضا للشروط لكن سأتي إليه تفصيلا بإذن الله تعالى. نعم إذا طلق الموكل واستثنى الوكيل، نقول السؤال الآن هل طلاق الموكل يلغي الوكالة أم لا؟ فإن قلنا إن طلاق الموكل يلغي الوكالة نعم خلاص يصير حينئذ كلام ذلك الوكيل لاغيا لا عبرة به. وإن قلنا إن كلام إن طلاق الموكل لم يلغي الوكالة وهذا راجع إلى ما سبق في الواقع فحينئذ يكون معتبرا والله أعلم، بشرط أن يكون ذلك استثناء من صلاحياته التي جعلها له الموكل. طيب احنا وين وصلنا في الشروط؟ الشرط الاول ان يكون من الزوج يعني من المطلق، الشرط الثاني ان يكون الاستثناء النصف فاقل، ان يكون ذلك استثناء للنصف فاقل، استثناء للنصف فاقل. الثلاثه ان يكون باللفظ لا بالقلب، واستثنينا فقط اذا طلق اذا استثنى بقلبه من عدد المطلقات دون تصريح بالعدد، وسياتي ان شاء الله شرح هذا ايضا. الشرط الرابع ان يكون ذلك الاستثناء متصلا، فلو كان ذلك الاستثناء منفصلا فإنه لا عبرة به، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة. الشرط الخامس اشتراط النية، وهذا الذي اشترطه الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى، قالوا لابد أن يكون ناويا لذلك الاستثناء قبل أن يتلفظ بالمستثنى منه. فلو قال زوجاتي طوالق ولم يكن قد نوى استثناء ثم قال إلا فلانة ولو كان متصلا فإنهم يرون عدم صحة هذا الاستثناء. لماذا؟ نعم، لأنه ما نوى هذا إذ أنشأ، فلما قال زوجاتي طوالق وقع الطلاق عليهن جميعا، ما نوى الاستثناء من قبل. وذهب الحنفية والمالكية، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، إلى أن النية غير مشترطة رحمكم الله. وعلى هذا لو قال زوجاتي طوالق ولم ينوي استثناء ثم قال إلا فلانة فإنه يصح هذا الاستثناء. ومن أمثلته لو قال فلان طالق ثلاثا، فقال له أحد الجالسين قل إلا واحدة، فقال إلا واحدة مباشرة، فحينئذ يكون على رأي الحنفية والمالكية استثناء صحيحا، لأنه لا يشترط النية، لا تشترط النية رحمك الله. نعم، يعني قبل إيقاع المستثنى منه مقارنا، يعني مثلا لما قال زوجاتي طوالق، لما قال طوالق نوى أن يستثني خلاص تم. ما دليلكم يا أحناف ويا مالكية؟ قالوا دليلنا حديث إلا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد استثنى الإذخر، لم يكن قد نواه، ومع ذلك استثناه وصح منه الاستثناء. قالوا أيضا ما جاء عن سليمان عليه السلام كما في حديث أبي هريرة عندما قال لأطوفن على 90 امرأة، فآتي 90 فارسا يجاهدون في سبيل الله أو كما جاء، فقال له الملك قل إلا أن يشاء الله أو كلمة نحوها، فلم يقل. جاء والشاهد إلى الآن لم يأتي، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قالها لكان دركا، لو قالها يعني ماذا؟ يعني المشيئة، لو قال إن شاء الله لكان دركا يعني لأدرك حاجته، أو لو قالها لكانت حاجته دركا، يعني لو قالها لأدرك حاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا مع أن الملك قال له استثني، قال قل إلا إن شاء الله أو قل إلا كذا وكذا، وسليمان لم يكن قد نوى الاستثناء، ولو استثنى من غير نية مسبقة لصح استثناءه. وهذا القول غاية في القوة، وفيه مخرج للناس، ويشهد له هذان الحديثان المتقدمان. فكأن الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الأحناف والمالكية وشيخ الإسلام ابن القيم من أن الاستثناء يصح ولو لم ينوه ذلك المطلق. وكذلك يعني قد يقال أيضا من هذين الحديثين بأن الفاصل اليسير عرفا لا يؤثر، ونبقى في حكم المتصل، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. صورة ذلك من عدد الطلاق كان يقول زيد لزوجته هي طالق ثلاثا إلا واحدة، والمطلقات عنده 3 زوجات فيقول أنتن طوالق إلا واحدة أو إلا فلانة ويسميها، أو عنده 4 زوجات فيقول كلكن طوالق إلا 2. فإذا قال أنت طالق إلا واحدة وقعت واحدة، كيف وقعت واحدة؟ هكذا عندكم أنت طالق إلا واحدة ولا فيها 3 ولا فيها 2 ولا طلقتين؟ نعم صحيح، ولكن ما يستقيم الكلام إلا بهذا. لو قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وهنا استثناء لكم؟ للنصف، فهو إذا يعني قد انطبقت عليه الشروط. وإن قال 3 إلا واحدة فكم طلقة؟ فطلقتان. وإن استثنى بقلبه من عدد الطلقات، يعني من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. هذه المسألة تقدم ذكرها، وهو اشتراط اللفظ، فلا بد أن يستثني باللفظ بالقول، ولا يكفي أن يستثني بقلبه. ونقول إلا إذا كان ذلك الاستثناء بقلبه من عدد المطلقات، ونحن نضيف من غير تصريح بالعدد، إذ لو صرح بالعدد يعني لا يصرح بعدد المستثنى منه، أما لو صرح بالعدد في المستثنى منه فلا يفيده الاستثناء القلبي. مثال ذلك من غير أن يصرح بالعدد في المستثنى منه، لو صرح بالعدد في المستثنى منه نعم وجب أن يصرح بالعدد، أحسنت، في الاستثناء، وإلا لم يقع ولم يصح. ولهذا قال المصنف: وإن قال أربع كن إلا فلانة، يعني أربع كن طوالق إلا فلانة، قال أربع كن إلا فلانة طوالق، طوالق هنا ماذا؟ خبر لأربع كن، ويكون إلا فلانة استثناء، وهذا على غير بابه، الأصل أن يأتي الخبر عقب المبتدأ، ولكن لا حرج إذا وقع المستثنى من المستثنى بينهما. إلا، قال إلا، نعم إلا فلانة قولا واحدا رافعة عندكم، لا خطأ، إلا فلانة، لأن الاستثناء، لأن المستثنى إن جاء بعد إلا وكان الأسلوب تاما، نعم يعني غير منفي ولم يحذف المستثنى منه، وجب النصب. وإذا كان منفيا مع وجود المستثنى منه فلك الوجهان، النصب أو الإتباع، نعم. وإن كان مفرغا فليس لك إلا، نعم ليس لك إلا أن تعربه على حسب موقعه من الجملة، فأقول مثلا: ما نجح إلا زيد قولا واحدا، لكن لا أقول: ما نجح من الطلاب إلا زيدا زيد من الطلاب، إلا إن قلت إن من هنا قد جرت الطلاب لفظا، و ليس الجملة، اللفظ نفسها، فهي مجرورة لفظا مرفوعة حكما، يعني قد يقال بهذا فيكون حينئذ يصح وجه ثالث، ولا يعني إلا زيد وهكذا، لأن من هنا وإن كان قد جرت لفظا إلا أن المعنى أنها في محل الرفع. وبعضهم يذكر هنا أن الطلاب هنا في محل الرفع من هذا القبيل. على كل حال، الذي يعنينا أن قوله أربع كن إلا فاطمة طوالق أو طوالق، فيكون ماذا؟ فهنا قوله إلا فلانة، هذا صح الاستثناء متى؟ لأنه تلفظ به. لكن ما رأيكم لو أن هذا الاستثناء كان منويا أو كان بقلبه؟ لا يصح، لأنه صرح بالعدد في المستثنى منه. الخلاصة: متى يكون الاستثناء بالقلب نافعا؟ نعم، إذا كان ذلك في المطلقات لا في الطلقات، هذا واحد. اثنين: إذا لم يذكر عددا في المستثنى منه، فلو قال: زوجاتي الأربع طوالق إلا، سكت ونوى إلا فاطمة، فنقول هذه النية لا تنفعه، لأنه صرح بالعدد فين؟ في المستثنى منه. لكن لو قال، أنا قلت زوجاتي الأربع صح؟ أما لو قال: زوجاتي طوالق، من غير أن يقول الأربع، ما صرح بعدد، فهنا يصح أن يستثني بالقلب. واضح يا جماعة؟ هذا ما يتعلق بالمطلقات. أما الطلقات فلا يصح إلا أن يتلفظ بالاستثناء، فلو قال: أنت طالق ثلاثا، وقال: نويت إلا واحدة، قلنا لا عبرة بذلك. والخلاصة أنه إذا ذكر العدد في المستثنى منه فلا بد من ذكر العدد في المستثنى، لا بد من أن يتلفظ بالمستثنى، يعني إذا ذكر العدد في المستثنى منه لا بد أن يتلفظ بالمستثنى. أما إذا لم يذكر العدد في المستثنى منه وكان المقصود الطوالق للطلقات، صح أن يستثني بقلبه. خلاص، هذا واضح يا أخو ولا أعيده؟ طيب، إذا كان المستثنى منه عدد الطلقات، إذا كان الاستثناء في عدد الطلقات، هنا لا بد أن يتلفظ. إذا كان الاستثناء في عدد المطلقات فلا يخلو. هل ذكر عددا في المستثنى منه أم لا؟ فإن كان قد ذكر عددا في المستثنى منه فلا بد أن يتلفظ بالاستثناء، وإن لم يكن قد ذكر عددا في المستثنى منه فلا يشترط أن يتلفظ، ويكفي الاستثناء بقلبه. لماذا هذا التفصيل؟ لماذا؟ قالوا: لأن اللفظ يحتمله. لو قال: فلان طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة، اللفظ ما يحتمل. لكن لو قال: زوجاتي طوالق ونوى إلا فاطمة، اللفظ يحتمله، لأن من بقي من زوجاته يصدق عليهن أنهن جمع طوالق، فاللفظ يحتمل. ولهذا لو قال زوجاتي الأربع طوالق ونوى إلا فاطمة لم نلتفت إلى هذا الاستثناء القلبي، لأن لفظ المطلق أقوى من نيته. واضح شيخ أحمد؟ نعم، إذا قيد المستثنى منه بعدد فلا بد أن يتلفظ بالاستثناء. نعم أحسنتم. هذا يعني ذكره الفقهاء الاستثناء الاستثناء، يعني قال مثلا لزيد علي ألف إلا مئتان إلا مئة، كم له يعني؟ نعم. هذه المسألة تقصد وغيرها؟ لو 900. نعم، فالمستثنى في الاستثناء الأخير مأخوذ من الذي قبله، وهذا مستثنى من الأول، وهكذا. وقد تطول السلسلة، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة، الاستثناء الأخير هذا لاغي لأنه استثناء الكل، واحدة واحدة صح. لكن لو قال أنت طالق عشرا، وعن هذا ما يصح من حيث الحقيقة، لكن من حيث العدد، لو قال طالق عشرا إلا خمسا إلا اثنتين، كم يقع الآن من الطلقات؟ أخرجنا ثنتين من الخمس، فكأنه قال عشر إلا ثلاث صح، فأنه قال إلا ثلاث، لأن الخمس منها اثنتان، إلا خمسا إلا اثنتين. نعم، فهنا سنأخذ من الثنتين واحدة تبقى واحدة فتقع طلقتان. نعم والله أعلم. إلا اثنتين، خذ من الخمس اثنتين بقيت ثلاث، خذ من العشر ثلاث ثلاثا بقيت سبع. نعم هكذا. هذا سؤال الشيخ الآن، خذ من اثنتين واحدة بقيت واحدة، فكأنه قال ثلاث إلا واحدة. وقد يقال بوجه آخر أنه لما قال ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة أنه أراد أن يستثني الكل، يعني ثلاثا إلا اثنتين، فاستدرك فقال أضف أيضا واحدة، فهل هذا يحتمله اللفظ العربي؟ يبدو أنه لا يحتمله اللفظ العربي. نعم. كذلك لما قال مئتين إلا مئة صارت مئة، خذ من الألف مئة بقيت تسعمائة، نفس المراد تماما والله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم صحيح، ما رأيكم؟ إلا ما يتلى عليكم، ثم قال غير محل الصيد. لا يقصد استثناء من استثناء، هل هذا مثال على موضوعنا أم لا؟ نعم. ما أول الآية؟ المائدة. نعم. أعد الآية من أولها. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم قال غير محل الصيد. نعم نعم، كانوا استثناء من الأصل لا من الذي قبله. نعم. عدنا إلى الأول. صحيح. نعم صحيح. قال رحمه الله وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق. جزاك الله خير. وعليكم السلام. شكر الله لك، ثابكم الله. وإذا قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، يعني لا يضر أن يكون هذا الاستثناء بين المبتدأ والخبر، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. وهذا إشارة إلى الشرط الرابع الذي ذكرناه، وهو أن يكون المستثنى أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، لو حصل انفصال قال زوجات طوالق ثم سكت لمدة 10 ثواني ثم قال إلا فاطمة، هذا السكوت هل يمكن أن يكون فيه كلام؟ نعم، إذن هذا علامة على أن الاستثناء هذا لم يكن متصلا فيكون لاغيا وتطلق كل زوجاته. هذا ما ذهب إليه المصنف. قال بطل وشرطه النية، هذا الشرط الخامس وقد أشرنا إليه سابقا، وهو أنه وهو أن ينوي الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه، قبل ما ينتهي من التلفظ بالمستثنى منه. فإن انتهى من الجملة التي فيها المستثنى منه ثم ذكر أو هو عنا له أن يستثني بعد ذلك، فعند الجمهور أو عند الحنابلة والشافعية لا يعد ذلك صحيحا ويكون الاستثناء لاغيا. ولهذا لو قال زوجات طوالق بعد أن انتهى قيل له إلا ليلى، ليلى هذه التي تحسن إليك، إلا ليلى ذكره، قال إلا ليلى، فهنا استثناء متصل لأنه قال مباشرة، قال زوجات الطوالق ما نطق حرف القاف إلا وذكر فلان إلا ليلى، أول ما قال طوالق إلا ليلى، لكن لم يكن ينوي ذلك إلا بعد أن انتهى من كلمة طوالق. لما انتهى من كلمة طوالق نوى إلا ليلى ونطقها مباشرة، هنا حصل الاتصال لكن لم تحصل النية. فعند الحنابلة والشافعية قوله إلا ليلى لاغٍ، فتدخل ليلى من ضمن المطلقات. وعند الحنفية والمالكية قوله إلا ليلى معتبر فتستثنى من هذا الطلاق. أصل المسألة لغوي بحت فوظف في الفقه، وهذا يدلك على أن العلوم مترابطة، وهناك بحوث كثيرة وكتب مؤلفة في تأثير الخلاف اللغوي على الخلاف الفقهي، اختلاف القراءات وأثره في الأحكام الفقهية إلى آخره، اختلاف روايات الحديث وأثره في الأحكام الفقهية. فالعلوم إذن هي مترابطة. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل. طبعا خلاصة الباب الماضي والفصل الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاستثناء واشترط للاعتبار بهذا الاستثناء 5 شروط: أن يكون من المطلق، أن يكون بالنصف فأقل، وأن يكون باللفظ لا بالقلب إلا في المطلقات من غير تصريح بالعدد، وأن يكون متصلا، وأن يكون قد نوى المستثنى قبل أن يفرغ من لفظة المستثنى منه. هذه الشروط 5 التي اعتبرها علماء المذهب. نازع بعض العلماء فيما سبق، فابن عباس رضي الله عنهما ينازع في الاتصال ويرى أنه أن للإنسان أن يستثني ولو بعد يوم أو يومين، وعلى هذا فلن يكون هناك كفارة يمين، ولن يكون هناك وفاء بنذر، ولن يكون هناك بيعة لأحد. لماذا؟ لأني سأحلف واستثني فلا كفارة، وأنذر واستثني فلا كفارة، وأطلق واستثني فلا كفارة. وهذا من غرائب ما جاء به هذا الإمام العظيم ابن عباس رضي الله عنهما، ليدلك على أن الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وأن البشر معرضون للخطأ في الرأي أو في الفعل أو في القول. وأما القول بأن الفاصل اليسير لا يؤثر فله ما يعضده مما تقدم من الآثار والأحاديث، فقصة سليمان وقصة العباس عندما قال إلا الإذخر فيها دلالة على هذا الأمر، وهو أنه إذا كان استثناء قد فصل بينه وبين المستثنى منه بفاصل يسير عرفا فلا إشكال إن شاء الله تعالى. وكذلك اشتراط النية على الصواب أنه غير مشترط، وهو مذهب الحنفية والمالكية للحديثين المتقدمين أيضا. تفضل. لو نعم ثم قال مع نفسه، يعني أحسنتم، يعني لو قال باتصال أنت طالق 3 وهو ناون أن يقول إلا واحدة، فكلمة إلا واحدة ما بلغت الزوجة لانقطاع الاتصال، العبرة بما تلفظ. نعم العبرة بما تلفظ، كما أنه لو انقطع الاتصال ثم وطلق بعد انقطاع الاتصال وقع. وكان استثناء من عدد طلقات أو عدد مطلقات، إن كان الاستثناء من عدد مطلقات ولم يذكر العدد في المستثنى منه فالنية تكفي، وإن كان استثناؤه من عدد الطلقات فلا تكفي النية. وكان يجب عليه إذ أراد الاستثناء أن يكمل العبارة ولو وحده حتى يقع الاستثناء، لأن سماع الزوجة للطلاق أو الاستثناء من الطلاق من باب أولى ليس شرطا لوقوع الطلاق ولا لوقوع الاستثناء. فلو أنه أسمع الزوجة الطلاق تمام وخرجت غضبا فاستثنى مباشرة دون انقطاع ولم تسمع الزوجة استثناءه، أيكون صحيحا؟ نعم يكون صحيحا، يكون صحيحا، لأن لا نشترط أن الزوجة تسمع ذلك الاستثناء. بلى هي مكتملة. هذا رأي الحنابلة والشافعية، هذا بشرط أن لم يكن قد نوى. أما إذا كان قد نوى فلا قائل بأنه لا يفيده الاستثناء، يتوفرت بقية الشروط. يعني بمجرد يعني لما جمع زوجاته الأربع وقال أنتن طوالق، وهو مضمر أصلا أن يستثني ليلى، فقال أنتن طوالق إلا ليلى، فهنا لا إشكال بإجماع المسلمين هذا الاستثناء صحيح وليلى لا تطلق. ولا يقال إن قوله أنتن طوالق نقطة خلاص طلقنا جميعا، لا. ولو كان لا هذا يعني ليس شرطا. أربع كن نعم صح، جميل هذه الملاحظة، يعني ملاحظتك هذه رائعة، لكن ليس هذا مقصودا قطعا، لأن العلماء ذكروا أنه إذا كان الاستثناء قد توفرت فيه الشروط الخمسة فهو معتبر، ولم يذكروا من الشروط أن يتقدم الحكم وأن يكون بين الشرط والمشروط أو بين المبتدأ والخبر، لا. فعلى هذا لو قال أنتن طوالق أو كلكن طوالق وقد أضمر من قبل استثناء ليلى حصل الاستثناء ولا تطلق ليلى بإجماع الناس بإجماع المسلمين. أما لو لم يخطر في بال استثناء ليلى إلا بعد حرف القاف، قال أنتن طوالق ثم رأى ليلى وهو يتكلم، رأى ليلى فأشفق عليه وتذكر إحسانها لا إياه إحسانها إليه فقال إلا ليلى، النية حصلت بعد حرف القاف. هنا يأتي الخلاف، الشافعية والحنابلة قالوا قد حصل الطلاق، والحنفية والمالكية وشيخ الإسلام ابن القيم قالوا بل الاستثناء معتبر وليلى تسلم من هذا الطلاق. نعم. لا يؤثر، المهم أن تحصل الشروط الخمسة. نعم. لا ليس له تأثير، يعني لو قال كلكن إلا فاطمة طوالق أو قال كلكن طوالق إلا فاطمة الحكم واحد، وهو أن فاطمة لم تطلق. لو قال إلا فاطمة هنا يعني تقصد أنه لا يصح لغة فلا يصح فقها. ما رأيكم لو قال إلا فاطمة كلكن طوالق؟ وعليكم السلام. يبدو هنا أنه قصد استثناء فاطمة، فحتى لو حصل الخطأ في ماذا؟ لو حصل الخطأ في تقديم الاستثناء فإن الحكم أن فاطمة لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأنه لو قال كلكن طوالق ونوى استثناء فاطمة دون أن يصرح باللفظ لكان هذا الاستثناء معتبرا، ولا لا؟ لو قال كلكن طوالق ولم يستثني فاطمة أصلا، لم ذكرها لا قبل ولا أثناء ولا بعد ونواها بقلبه، تطلق فاطمة؟ نوى بقلبه الاستثناء، قال كلكن طوالق ونوى استثناء فاطمة. نعم. طيب لو قال زوجاتي طوالق ونوى استثناء فاطمة أخف عندكم هذا؟ طيب زوجاتي أيضا مضاف إلى المتكلم فيفيد العموم، نفس الحكم. فعلى كل حال لو قال زوجاتي طوالق ونوى استثناء فاطمة دون التلفظ قد تقدم أن هذا معتبر لأن اللفظ يحتمله. تمام. طيب لو قال إلا فاطمة فزوجاتي طوالق نفس الأمر، نوى استثناء فاطمة، فسواء صححنا هذه اللفظة أو لم صححها ففاطمة لا تدخل في الطلاق، والله أعلم. نعم وفهم منه أنه استثنى فاطمة، كيف يعني؟ قال إلا فاطمة وسكت، لا لا ما يقع الطلاق. هذا ذكرها البهوتي في الطلاق بالنية، البهوتي رحمه الله عندما جاء إلى آخر الفصل ما قبل الماضي عندما قال فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها، جاء أيضا من ضمن المسائل قال ومن طلق بقلبه لم يقع. ولهذا لو قال إلا فاطمة ولم يذكر لفظ الطلاق، هل قوله إلا فاطمة يفيدنا كناية الطلاق مثلا؟ لا يفيدنا كناية. إلا فاطمة مالها؟ هل إلا فاطمة يعني سأشتري لها سأشتري لهن ثيابا إلا فاطمة، ولا إلا فاطمة ماذا يعني؟ هذه جملة غير صحيحة. لكن لو كانوا قد سألوه طلاقا فنعم، الأربع اجتمعوا فقالوا كلهن بلسان واحد طلقنا، فقال إلا فاطمة، قد يقال إن الجواب السؤال معاد في الجواب إلى آخره يعني، ممكن ابتداء لا لا غير مفيد. نعم واللغة تأبه، والله أعلم. قال رحمه الله ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمان ما استثنى منه. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، يفهم منه أنه إن أراد وقوعه في الحال وقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، يعني قبل قوله. نعم هو قريب من حيث يعني من حيث النية ونحو ذلك. نعم نعم لكن أيوة لكن ذاك ماذا؟ لا هنا المسألة تختلف، هناك لما قال أنت طالق لفظ صريح ويدل على إيقاع الطلاق واضح، لكن هنا لما قال أنت طالق أمسي وكان قد طلقها حقيقة في الأمس، فهذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى أنه يحكي شيئا قد حصل سابقا، لا يريد أن ينشئ وإنما هو يخبر. أما لو قال أنت طالق فظاهر اللفظ أنه ينشئ فيقع، ذاك تصريح أنت طالق يقع، لكن هنا أنت طالق أمسي، هنا نعم، فهذا أخرج اللفظ عن كونه صريحا في الإنشاء. نعم تفضل. صحيح حصل نوع من التعارض. نعم جميل، لكن ما رأيك لو قال أنت مطلقة وسكت؟ نعم فالأصل أنه ينصرف إلى نعم إلى الآن يعني أنه أنشأ. نعم لكن لو قال أمسي فأشعر بأنه يريد الخبر، ولهذا نقول ما نيتك؟ قال نيتي أن أخبر بشيء قد وقع، قلنا هذا الجديد لا يعد طلاقا. وإن قال نويت أن أوقع طلاقا جديدا قلنا وقع، فالمرد إلى النية لاحتمال اللفظ. لو قال لها طلقت أنت طالق قبل أن أتزوجك قبل أن أنكحك، فنقول إن كان قد قصد الحال وقع، وإن قصد أن يخبر بشيء سابق بطلاق سابق وما شابه ذلك فحينئذ لا يقع. ولهذا قال ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، يعني في المسألتين. نعم من قال علي الطلاق قبل أن يتزوج فلا شك أن هذا لاغ، هذا كلام لاغ لكن إن قال إن تزوجت فلانا فهي طالق هل استأتينا؟ نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد، يعني أنت طالق أمسي من زيد، أو أنت طالق أمسي مني طلقة سابقة، وأمكن ذلك فعلا حصل لها طلق سابق، قبل ذلك حكما، ومن باب أولى ديانة طبعا. فإن مات أو جن أو خرس قبل البيان، قبل بيان مراده، ما رأيكم؟ يعني قال لها أنت طالق أمسي ثم مات، أنت طالق أمسي جن، أنت طالق أمسي ثم خرس، ولا يحسن الإشارة ولا الكتابة. نعم. فقالوا نحمل ذلك على أقرب المحامل. ما أقرب المحامل؟ أنه يريد الإنشاء ولا الخبر؟ يريد الخبر. نعم نعم. أما إذا لم يمكن ذلك فإنه لا يقبل. قال رحمه الله: وإن قال طالق ثلاثا، يعني وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز. لو قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد يعني قبل مضي الشهر، لم تطلق. نعم. يعني هو قال في واحد محرم قال لزوجته أنت طالق قبل أن يأتي زيد بشهر، فمتى تطلق؟ إذا قدم زيد بعد شهر ولحظة، حتى يكون هذا الطلاق قد وقع. لكن لو جاء زيد بعد 20 يوما فكأنه قال، نعم، كأنه طلقها قبل هذا الوقت فلم يقع، لأن الطلاق لابد أن يكون في الحال أو في معلق على شيء في المستقبل. واضح يا إخوة؟ إذن لو قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد 10 أيام هل يقع الطلاق؟ لا، كأن الطلاق هذا يكون قبل هذا المجلس 20 يوما. نعم. وهذا لم يكن، نعم، فهذا قبل أن يتلفظ فلم يأتي على وجهه وعلى بابه. لكن قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. كلمة طلق في كم تقريبا؟ أقل من ثانية. يقول زيد طالق أقل من ثانية. إذن لو مضى شهر وثانية فقد وقع الطلاق. واضح يا جماعة؟ لو قال زيد لزوجتي أنت طالق قبل أن يأتي زيد بشهر، فأتى زيد بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، بعد 30 يوما بالتمام والكمال، بعد شهر بالتمام والكمال، فهنا لا طلاق، ما يقع الطلاق. لكن قدم بعد شهر وجزء يمكن أن يقع فيه الطلاق فطلق. وعلى هذا لو جاء زيد بعد سنة فقد وقع الطلاق، لأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. طيب متى تبدأ العدة ومتى؟ إيش رأيكم؟ هو قال قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد بعد 3 أشهر، متى حصل الطلاق؟ يعني بعد هذا المجلس بكم؟ بشهرين. بعد هذا المجلس بشهرين. نعم. لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هم ما يدرون متى يأتي زيد، لا يعلمون متى يقدم. بعد مرور 3 أشهر، هذا الكلام في محرم، واحد محرم، واحد صفر ما أتى، واحد ربيع الأول ما أتى، واحد ربيع الثاني أتى. لما قدم زيد علمنا أن الطلقة قد حصلت قبل قدومه بكم؟ بشهر واحد، أي بعد هذا المجلس بكم؟ بشهرين. وضحت؟ نعم. المهم عندنا قبل مجيئه بشهر، قبل مجيئه بشهر، يعني في واحد، في واحد صفر صح؟ لا، في واحد ربيع الأول. زيد قدم في واحد ربيع الثاني، متى حصل الطلاق؟ في واحد ربيع الأول. أنت أحسب قبل أن يقدم بشهر، ارجع لورا شهر وأوقع الطلاق. وعلى هذا كم بقي لها من العدة؟ نعم. إن كانت قد حاضت الآن، نعم، يعني ممكن أن تحصل 3 حيضات في شهر واحد، لكن هذا نادر. المهم أنه إن حصل في هذا الشهر حيضة بقيت حيضتان، إن حصل في هذا الشهر حيضتان بقيت حيضة وهكذا. نعم. هو معلق، هو قال أنت طالق قبل أن يقدم زيد بشهر. نحن لا ندري متى يقدم زيد. لو قدم زيد في 5 رمضان معناها متى طلقت؟ في 5، لا مو شوال، ارجع لورا، قبل أن يقدم زيد 5 شعبان، فقد حصل الطلاق في 5 شعبان. ما أدري. هو طبعا الإشكال أنه ربما يقع على زوجته وهو وقد طلقها. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إلى مسألتنا. إذا قال زيد لزوجته أنت طالق 3 قبل أن يقدم فلان، أو قال محمد لزوجته أنت طالق 3 قبل قدوم زيد بشهر، فمتى يقع الطلاق؟ قبل أن يأتي زيد بشهر. مجلسهم هذا الذي وقع فيه هذا الحديث كان في 1 محرم، فهل يمكن أن يحصل طلاق إذا قدم زيد أثناء شهر محرم؟ لا، لأنه لم ينطبق الشرط، والشرط أن يقدم زيد فيقع الطلاق قبل هذا القدوم بشهر. فإن كان هذا ممكنا بعد هذا المجلس ولو بلحظة تم. فأول وقت يمكن أن يقع فيه أن يقدم زيد بعد مرور 1 وجزء من الوقت. ثانية يمكن أن يحصل فيه لفظ طلاق، كلمة طلاق تحصل في 1 ثانية. إذن بعد مضي 1 وجزء قدم زيد حصل الطلاق، وما بعده من باب أولى، واضح لانطباق الشرط. لكن لو قدم زيد على رأس الشهر أو قبل الشهر فلا يقع الطلاق لأنه ما حصل الشرط، واضح يا جماعة؟ نعم. ثم سألنا ثانيا متى تبدأ بالعدة، فقلنا تبدأ بالعدة من وقت الطلاق، لأن عدم معرفة المرأة حالها من كونها مطلقة لا يجعلها تقضي العدة، كما أنها لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد 1 سنة، زوجها مفقود بعد 1 سنة قيل لها مات قبل 1 سنة، هل تعتد؟ لا، هذه مدة مقدرة شرعا قد فات محلها لا تقضى. وكذلك هنا لو لم يقدم زيد إلا بعد 1 سنة أو بعد 6 أشهر أو 7 أشهر قلنا حصل الطلاق قبل قدومه بشهر، إذن ذهب من عدتها 1 شهر، لنفرض أنها من ذوات الأشهر، نقول بقي عليك من العدة 1 شهرا لأن 1 شهر الأول قد انقضى. وإنما الإشكال هل تبقى معه يعني من حيث الوطأ، فهو يطأها إلى متى؟ نعم لا يعني نعم يعني إلى 1 شهر يجوز أن يطأ، بعد 1 شهر يتوقف احتياطا لأن زيدا يمكن أن يقدم بعد ذلك في أي لحظة. أي نعم 3، الطلاق لا يقع إلا بعد مضي 1 وجزء على الأقل، قبل ذلك لا يقع، واضح جماعة؟ الآن لو قدم زيد بعد 10 أيام هل يقع الطلاق؟ ما يقع. بعد 20 يوم ما يقع. بعد 30 يوم بالضبط لا يقع. بعد 30 يوم وجزء يقع. إذن له 30 يوما وجزء هي حلال له، بعد مضي 30 اليوم والجزء يتوقف احتياطا وهكذا، إلا إذا خالع من غير تحايل كما سيأتي معنا، إذا حصل الخلع غير متحايل سيأتي معنا بعد قليل. ها؟ أي نعم 3 صح، بينونة، لكن هذه البينونة لا تكون إلا قبل قدوم زيد بشهر. نعم قبل تحقق هذا الشرط له أن يطأها، مثل لو قال إنسان إذا جاء رمضان فأنت طالق 3، فقبل رمضان حلال له زوجته، فأنت طالق قبل هذا المجيء بشهر. نعم ولا يصدق هذا إلا بعد مضي شهر وجزء من وقت التلفظ. طيب فيقع لا إشكال عند الجمهور يقع أنت لا طبعا هو في أثناء الشهر إذا أمكن هذا، لكن في الغالب لا يمكن هذا، لأن المرأة تحيض 7 أيام ثم تطهر 23 يوما ثم تحيض 7 أيام. فلو فرضنا أن هذه اللفظة قالها في أول طهر بعد حيض، فأمامه 23 يوم لن يقع فيه الطلاق، ثم بعد ذلك يأتي حيض ولن يقربها أصلا في الحيض. ففي الواقع يمكن أن يمكث شهرا كاملا مع زوجته، بعد ذلك يمتنع احتياطا، والله أعلم. إذا أنت طالق ثلاثا قبل أن يقدم زيد بشهر، قبل أن يقدم زيد بشهر. طيب نحن أطلنا جدا في هذه المسألة وما بعدها أصعب منها، فحيث قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم. خالعها قد تقدم معنى الخلع، يعني قالت له سأعيد لك المهر وتطلقني، طلاق مرتب على مال خلع، فخالعها أو قال خالعتك أو قال أنت مختلعة قبل أن يقدم زيد بشهر. نعيد، قال أنت طالق قبل أن يقدم زيد بشهر، بعد ذلك اليمين بيوم، بعد هذا اللفظ بيوم خالعها، يعني هذا الكلام كان في 1 محرم يوم السبت، 2 محرم يوم الأحد، قالت له ما دام المسألة فيها طلاق وأقدم زيد سأعد لك المهر وأريد منك أن تخالعني، قال لا بأس، فأخذ المهر وخالعها. وقدم بعد شهر ويومين، ركزوا معي الآن، الآن في 1 محرم قال إن قدم زيد بعد إن قدم زيد أنت طالق ثلاثا قبل أن يقدم زيد بشهر، خلاص يوم الأحد 2 محرم حصل الخلع بينه وبين زوجته على 50,000. بعد شهر ويومين قدم زيد، فما رأيكم الآن؟ صح الخلع. لماذا صح الخلع؟ لأنه صادف محلا صحيحا. طيب والطلاق؟ أيوة، لأن الطلاق وقع عليها وهي أجنبية عنه، قد بانت منه بينونة، لا صغرى، نعم قد بانت منه بينونة صغرى، واضح يا جماعة؟ أعيدها، في 1 محرم قال هذا الرجل أنت طالق ثلاثا إن قبل قدوم زيد بشهر، في اليوم الثاني حصل الخلع بينهما بعد شهر ويومين، يعني متى الآن؟ في 1 محرم قال اللفظة، ثم قال في يوم 2 كذا، الآن جاء بعد شهر ويومين، فمثلا 3 صفر أو بعد ذلك طبعا من باب أولى، فيكون قد وقع الخلع صحيحا ووقع الطلاق والمرأة في عدة المختلعة. وهل يقع طلاق الرجل لمن خالعها في عدتها؟ هذا قد مر معنا، ما يقع، لأنه إنما يطلق أجنبية عنه كأنه طلق جارته، هو بدأ بالطلاق صحيح، لكن الطلاق لن يقع إلا بعد مضي شهر وجزء إذا كان ما هناك خلع. أما وقد وقع خلع بعد ذلك وقدم بعد شهر ويومين، فقدومه في الواقع يفهمنا أن الطلاق وقع قبل القدوم بشهر، يعني وقع الطلاق في أي يوم؟ وقع الطلاق في يوم 3، في يوم 3 فقد وقع، أو وقع في يوم 2 بعد الخلع، فوقع الطلاق متى؟ بعد خلع، فلا يكون صادف محلا مناسبا، فيصح الخلع ولا يصح ولا يقع الطلاق. لا الخلع قد تم، الخلع تم، لكن الطلاق ما يقع. نعم صحيح صحيح. خلاص ما يقع الطلاق، ما يقع، لأن الطلاق وقع قبل، يكون قد وقع قبل أن يتحدث، قبل أن يتحدث. تمام. نعم، لأنه قال قبل قدومي. الآن لو قدم زيد بعد 10 أيام يكون الطلاق قد وقع قبل هذا الحديث 20 يوما، فلا يقع. نعم، لكن لو قدم زيد بعد 1 شهر وجزء ولم يكن هناك خلع وقع الطلاق. طيب، قدم زيد بعد 1 شهر ويوم، ما رأيكم؟ ها، أو قدم زيد بعد 1 شهر وساعة، ماذا يحصل؟ الآن أعكس. نعم، ولهذا قال وعكسها بعد 1 شهر وساعة، وعكسها بعد 1 شهر وساعة. واضح يا جماعة؟ يعني في 2 محرم حصل الخلع، قدم الآن في 1 صفر بعد 1 شهر وساعة، ما الذي يتم؟ يحصل الطلاق، لأنه صادف محلا، كان الطلاق قبل وقت الخلع فيقع وتبين منه بينونة الآن كبرى. نعم، يكون قد مر 1 شهر. طيب، سأنتهي من هذه وأتي لسؤالك لو تأذن لي. واحد محرم قال أنت طالق 3 إن قدم زيد قبل قدوم زيد بشهر، في 2 محرم خالعها وعطته المهر وانتهينا، بعد مرور 1 شهر ويومين من اليمين، من اليمين، بعد مرور 1 شهر ويومين من اليمين قدم زيد، علمنا أنه قدم والمرأة إيش وضعها؟ مختلعة. إذن هل حصل طلاق؟ لا. طيب، لو قدم بعد 1 شهر وساعة أو 1 شهر ونصف يوم مثلا، فيكون قد قدم زيد في، نعم، فتكون المرأة قد طلقت قبل الخلع، الخلع تم في 2 محرم، فيكون قد تم الطلاق قبل 2 محرم، أي في 1 محرم، فيقع لأنه صادف زوجة، فيقع الطلاق حينئذ، ويكون الخلع حينئذ لاغيا، ويعود المهر إلى المرأة من جديد. ما أدري وضحت ولا لا يا أخوة. تفضل يا شيخ. أحسنت، صحيح. هو طبعا الفقهاء، يعني ما استغربته في محله، الفقهاء رحمه الله تعالى افترضوا مسائل كثيرة جدا في الطلاق حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وإلا أصلا الطلاق مبغض أصلا ومكروه في الأصل، حتى الطلاق المعتدل الذي وهو أن يقول الإنسان أنت طالق، فكيف لو كان مثل هذا التكلف والتقعر في الكلام إن قدم زيد قبل أن يقدم زيد؟ هذا أمر غير محبذ من حيث الأصل، لكن لو حصل ماذا نصنع؟ الفقهاء قالوا نحن لها، إذا حصل مثل هذا فقد ذكرنا لكم حكمه فقط. وقد يقال هذا من باب تحريك أذهان طلاب العلم، يعني نعطيهم مسائل متداخلة حتى يحركوا أذهانهم فقط، وإلا فعلا المسلم لا ينبغي أن يتلاعب بمثل هذه الألفاظ. أحسنتم. فالآن خلاص انتهينا من المسألة. خلاصة القول، عندنا 4 صور. الصورة الأولى أن يقول زيد أو أن يقول رجل لزوجته أنت طالق 3 قبل أن يقدم زيد بشهر، فيقدم زيد بعد 1 شهر وجزء، فنقول حصل الطلاق. 2، يقول رجل لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد على رأس 1 شهر أو أدنى من ذلك، فهل وقع الطلاق؟ لا، لم يقع الطلاق. الصورة الثالثة أن يقول رجل لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ثم في اليوم الثاني يخالعها، ثم بعد مرور 1 شهر ويومين أو أكثر قدم زيد، فهنا قدم زيد فعلمنا أن الطلاق حصل قبل القدوم بشهر، فلما حسبنا الأيام فإذا هي في عدتها، عدة المختلعة، فلا يقع الطلاق ويصح الخلع. الصورة الرابعة أن يقول رجل لزوجته أنت طالق إن قدم قبل قدوم زيد بشهر، فيقدم زيد ثم في اليوم الثاني يخالعها، فيقدم زيد بعد اليمين بشهر وساعة أو أكثر من ذلك، قبل شهر ويومين، يعني شهر ساعة، شهر نصف يوم، شهر يوم، شهر ويوم ونصف. فهنا ماذا يقع؟ يقع الطلاق والخلع لاغ، وتعيد ويعيد الرجل المهر الذي أخذه من المرأة إليها، لأن الخلع كان باطلا إذ لم يصادف أصلا زوجة، فيكون حينئذ باطلا. ها وضحت الآن؟ نعم صح، نعم هكذا صحيح. وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، لو قال رجل لزوجتي أنت طالق قبل موتي، نقول هذه اللحظة قبل موتك، فتقع يقع الطلاق. وعكسه معه أو بعده، عكسه في الحكم لو قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي، فما الحكم الآن؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه مع الموت أو بعد الموت قد بانت منه بالموت، فيكون الطلاق قد وقع بعد البينونة أصلا، نعم على غير زوجها، كأنه طلقه ميت، وهل يكون معتبرا؟ ما يكون معتبرا. أحسنتم، ما رأيكم في الميراث الآن؟ نقول هو مات وما زالت في عصمته، بالنسبة إذا قال بعد موتي قطعا أن الطلاق وقع بعد موته، يعني ما زالت في عصمته. وإذا قال مع موتي الآن، هل طلاق الإنسان الآن وهو في صحته وهو في مرضه المخوف، لو طلقها قاصد حرمانه من الميراث، ترث؟ ترث هذا وهو يعني بكامل القوى العقلية ولم تتحشرج الروح أصلا في الحلق، ومع ذلك قلنا يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده. فكيف لو طلق أثناء خروج الروح أصلا؟ فالظاهر الله أعلم أنها ترث في الحالتين. نبدأ بهذا الفصل أو إذا انتهى الوقت؟ كم بقي معنا من الوقت؟ لا انتهى الوقت، قد خرجنا عن الوقت. إذن أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم سعادة مع أزواجنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.